والمكتوبة في هذا كثيرة، ولكن التعويل على ما ثبت. روى الإمام أحمد في المسند بسند ضعيف عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟ قال: ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وشيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعت. قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها، أي على هذا الشرط، على كتاب الله وسنة رسوله وشيرة أبي بكر وعمر. قال: أما علي فقال: فيما استطعت، وأما عثمان فقبله. هذا ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله: وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون من أن عليا قال لعبد الرحمن بن عوف: خدعتني، وإنك إنما وليته لأنه صهرك، وليشاورك كل يوم في شأنه، وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن، أي تلكأ عن البيعة، يعني دون علي رضي الله عنه، وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح، فهي مردودة على قائليها وناقليها، والمضمون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاصين الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وشاذها وقويمها. حديث موضوع. روى الإمام العقيلي في الضعفاء عن أبي الطفيل قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات، فسمعت علي رضي الله عنه يقول: بايع الناس لأبي بكر، وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم بايع الناس عمر، وأنا والله أولى بالأمر منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان؟ إذا أسمع وأطيع، إن عمر جعلني في خمسة لا يعرف لي فضلا عليهم ولا يعرفونه لي، كلنا فيه شرع سواء. ويم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم رده، لشتكم بالله أفيكم أحد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا: لا. ثم قال: لشتكم بالله أفيكم أحد له عم مثل عمي حمزة؟ قالوا: اللهم لا. قال: أفيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين الموشى بالجوهر يطير بهما؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد مثل شبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد له زوجة مثل زوجتي؟ قالوا: لا. قال: أفيكم أحد كان أقتل لمشركي قريش عن كل شديدة تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا: لا. إلى آخر الحديث. والنفس الرافضي فيه واضح جدا، وأسلوبه ليس بأسلوب علي رضي الله تعالى عنه. قال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له عن علي. هذا حديث موضوع. قال الذهبي: وهذا خبر منكر، وحاشا أمير المؤمنين من قول هذا. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت. صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. وقوله لو سيرني يعني حدد إقامتي، نفاني من المدينة. لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت. وهذا هو الذي يأتي من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وأما منهج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في إدارة الشورى، فإنه لم يكد يفرغ الناس من دفن عمر رضي الله عنه حتى أشرع رفض الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه. وقيل إنهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن قيس ليقضوا في أعظم قضية عرضت في حياة المسلمين بعد وفاة عمر. وقد تكلم القوم وبسطوا آراءهم واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمة سواء رضيها الخاصة والكافة من المسلمين. عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فدعا إلى التنازل. قال الزبير جعلت أمري إلى علي. قال طلحة جعلت أمري إلى عثمان. قال شعب جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فصار المرشحون ثلاثة هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما، يخاطب عثمان وعلي، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلكم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكما؟ قالا نعم نجعله إليه، يعني يكون حكما فيه بين الباقيين. بدأ عبد الرحمن رضي الله عنه اتصالاته ومشاوراته فور انتهاء الاجتماع المرشحين الستة صباح يوم الأحد. واستمرت مشاوراته واتصالاته ثلاثة أيام كاملة حتى تجلي يوم الأربعاء الرابع من المحرم، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها لهم عمر. وبدأ عبد الرحمن بعلي بن أبي طالب فقال له إن لم أبايعك فأشر علي، من ترشح للخلافة؟ قال علي عثمان. وذهب عبد الرحمن إلى عثمان وقال له إن لم أبايعك فمن ترشح للخلافة؟ قال علي. وذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصحابة الآخرين واستشارهم، وكان يشاور كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم ومن أمراء الأجناد ومن يأتي المدينة. وشملت مشاوراته النساء في قدورهن، وقد أبدين رأيهن كما شملت الصبيان والعبيد في المدينة. كانت نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن عفان، ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. في منتصف ليلة الأربعاء ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى بيت ابن أخته المسور بن مخرمة، فطرق البيت فوجد المسور نائما فضرب الباب حتى استيقظ، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي علي، فدعوته فناداه حتى بهار الليل أي انتصف. ثم قام علي من عنده ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناداه حتى فرق بينهما المؤذن والصبح. رواية البخاري. عن المسور بن مخرمة أنه لما كانت الليلة التي في صبيحتها يفرغ النفر من أمر الشورى اجتمع الناس لصلاة الصبح كما يجتمعون للجمعة، فأمر عبد الرحمن عثمان وعليا والزبير وسعد أن يجلسوا بين يدي المنبر، كان طلحة غائبا كما مر. فلما أبصر الناس بعضهم بعضا وطلعت الشمس، قام عبد الرحمن وخطب الناس، ثم استقدم أولئك الصحابة الأربعة رجلا رجلا فقال: أي فلان، عليك عهد الله وميثاق، لتسمعن ولتطيعن لمن وليها، ولترضين ولتسلمنها. فيقول: نعم، رافعا صوت، حتى فرغ منهم رجلا رجلا من عثمان وعلي والزبير وسعد. قال: أما طلحة، يقول عبد الرحمن، لأن طلحة ممن ذكرهم عمر رضي الله عنه، والآن يأخذ عليهم العهود والمواثيق، وطلحة لم يلتزم بشيء، لم يكن حاضرا، ولم يقل له عبد الرحمن شيئا، ولذلك قال عبد الرحمن: أما طلحة فأنا حميل برضاه، أي كفيل به. فلم يدع هذه الثغرة، يمكن أن تؤثر نوعا من أنواع التأثير، وأن يقول قائل إن طلحة لم يكن حاضرا، حتى ولو لم يقل طلحة رضي الله عنه شيئا، ولكنه عبد الرحمن كان رشيدا مسددا رضي الله عنه. قال: أما طلحة فأنا حميل برضاه، أي كفيل به. ثم قال: إني لم أزل دائبا منذ ثلاث أسألكم عن هؤلاء النفر، ثم سألتهم عن أنفسهم، فوجدتكم أيها الناس وإياهم اجتمعتم على عثمان، قم يا عثمان. فلم يقل رجل من المهاجرين ولا الأنصار ولا وفود العرب وصالح الناس: إنك لم تستشرنا ولم تستأمرنا. فرضوا وسلموا، فلبثوا 6 سنين لا يعيبون شيئا. قال: وكان طائفة منهم يفضلونه على عمر، يفضلون عثمان على عمر، كان طائفة منهم يفضلون عثمان على عمر، يقولون: العدل مثل عمر، واللين ألين من عمر. ثم حدث ما حدث، وهذه عبارات موحية كأنما تلخص لك قصة الفتنة. فإن عثمان رضي الله عنه لم يعترض عليه أحد، وكان أصحاب الحل والعقد حاضرين. ثم إنه لبث 6 سنين لا يعيبون عليه شيئا، حتى ظهر أصحاب الفتنة فغيروا قلوب الناس وأثاروا فيهم الأحقاد، حتى إن طائفة من المسلمين كانوا يفضلون عثمان على عمر، تقولون: العدل مثل عمر، لم يغير شيئا رضي الله تعالى عنه من سنة الخليفتين الراشدين من قبل، العدل مثل عمر، واللين ألين من عمر. ثم حدث ما حدث، أخرجه في المطالب العالية، وعجاه للحارث بن أبي أسامة، وقال البوصيري سنده صحيح. تضيء رواية أخرى جانبا آخر من الموضوع، فتبين أن عبد الرحمن بن عوف اشترط على الخليفة أن يشير بشيرة أبي بكر وعمر، فتوقف علي وقبل عثمان فبايع عن المسور ابن مخرمة، قال: كنت أعلم الناس بأمر الشورى، لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف. فذكر الخبر في آخره، وقد مر بيانه وبيان حاله، فقال: هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضيين قبله؟ قال: لا، ولكن على طاقتي. فأعادها 3، فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك. قالها 3، فقام عبد الرحمن وعتم ولبس السيف، فدخل المسجد، ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أشار إلى عثمان فبايعه. بعد صلاة صبح يوم البيعة، اليوم الأخير من المدة التي أمهلهم إياها عمر رضي الله عنه. اليوم الأخير وقف عبد الرحمن بن عوف، وكان صهيب رضي الله عنه الإمام كما حدد ذلك عمر رضي الله عنه. أقبل عبد الرحمن بن عوف وقد اعتم بالعمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجداد، منهم معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، وعمر بن العاص أمير مصر، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر وصاحبوه إلى المدينة. جاء في رواية البخاري: فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجداد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعل على نفسك سبيلا. فقال، أي عبد الرحمن مخاطبا عثمان: أبايعك على سنة الله، أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذه رواية البخاري. وفي رواية صاحب التمهيد والبيان أن علي بن أبي طالب كان أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف، كان أول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف. نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله ونبل نفسه وإيثاره مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردي، وترك عن طواعية ورضا أعظم منصب يطمح إليه إنسان في الدنيا، يجمع كلمة المسلمين، وحقق أول مظهر من مظاهر الشورى المنظمة في اختيار من يجلس على سدة الخلافة ويسوس أمور المسلمين. فهو قد اصطنع من الأناة والصبر والحزم وحسن التدبير ما كفل له النجاح في أداء مهمته العظمى. وكانت الخطوات التي اتخذها كالآتي: بسط برنامجه في أول جلسة عقدها مجلس الشورى في دائرة الزمن الذي حدده لهم عمر، وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء مجلس الشورى على أن يدلوا برأيهم، فعرف مذهب كل واحد منهم ومرماه، فشار في طريقه على بينة من أمر، خلع نفسه وتنازل عن حقه في الخلاف يدفع الظنون ويستمسك بعروة الثقة الوثقى، أخذ في تعرف نهاية ما يصبو إليه كل واحد من أصحابه وشركائه في الشورى، فلم يزل يقلب وجوه الرأي معه حتى انتهى إلى شبه اختيار جزئي فاز فيه عثمان برأي سعد بن أبي وقاص ورأي الزبير بن العوام، فلاحت له أغلبية آراء الأعضاء الحاضرين معه. عمد إلى معرفة كل واحد من الإمامين عثمان وعليا في صاحبه بالنسبة إلى وزنه من سائر الرهط الذين رشحهم عمر، فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل بصاحبه أحدا. إن لم أبايعك من تختار؟ قال علي: عثمان. وقال عثمان مجيبا عن السؤال نفسه: أختار عليا إذا فاته هذا الأمر. أخذ عبد الرحمن بن عوف في تعرف رأي من وراء مجلس الشورى من خاصة الأمة وذوي رأيها ثم من عامتها وضعفائها، فرأى أن معظم الناس لا يعدلون أحدا بعثمان، فبايع له وبايعه عامة الناس. لقد تمكن عبد الرحمن بن عوف بكياسته وأمانته ونزاهته واستقامته ونسيانه نفسه بالتقلي عن الطمع في الخلافة والزهد بأعلى منصب في الدولة، تمكن من أن يجتاز هذه المحنة، وقاد ركب الشورى بمهارة وتجرد مما يستحق أعظم التقدير. قال الذهبي: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه. وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص، وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في عهد الخلفاء الراشدين، وهي الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة العامة ثم البيعة العامة. أوصى الفاروق رضي الله عنه الخليفة الذي سيخلفه في قيادة الأمة بوصية مهمة، قال فيها: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء العدو وجبات الفيء، لا تحمل فيئهم إلا عن فضل منهم، وأوصيك بأهل البادية خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن تأخذ من حواشي أموالهم فتردها على فقرائهم، وأوصيك بأهل الذمة خيرا أن تقاتل من ورائهم ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون، وأوصيك بتقوى الله والحذر منه ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبة، وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأوصيك بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائدهم وثغورهم ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن في ذلك بإذن الله سلامة قلبك وحطا لوزرك وخيرا في عاقبة أمرك، حتى تفضي من ذلك إلى من يعرف سريرتك ويحول بينك وبين قلبك، وآمرك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم، ثم لا تأخذك في أحد الرأفة حتى تنتهك منه مثل ما انتهك من حرمه، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وإياك والمحاباة فيما ولاك الله مما أفاء على المؤمنين فتجور وتظلم وتحرم نفسك من ذلك ما قد وسعه الله عليك، وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدنيا والآخرة، فإن اقترفت لدنياك عدلا وعفة عما بسط الله لك اقترفت به إيمانا ورضوانا، وإن غلبك الهوى اقترفت به غضب الله. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة، وقد أوصيتك وخصصتك ونصحتك، فابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليه نفسي وولدي، فإن عملت بالذي وعظتك وانتهيت إلى الذي أمرتك أخذت منه نصيبا وافرا وحظا وافيا، وإن لم تقبل ذلك ولم يهمك ولم تترك معاظم الأمور عند الذي يرضى به الله عنك يكون ذلك لك انتقاصا ورأيك فيه مدخولا، لأن الأهواء مشتركة، ورأس الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة، وقد أضل القرون السالفة قبلك فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبئس الثمن أن يكون حظ امرئ موالاة لعدو الله الداعي إلى معصي ثم اركب الحق وخض إليه الغمرات وكن واعظا لنفسك وأناشدك الله إلا ترحمت على جماعة المسلمين وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم ولا تضربهم فيذلوا ولا تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفقرهم ولا تجمرهم في البعوث فتقطع نسلهم ولا تجعل المال دولة بين الأغنياء منهم ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم هذه وصيتي إليك وأشهد الله عليك وأقرأ عليك السلام. هذه الوصية تدل على بعد نظر عمر في مسائل الحكم والإدارة وتفصح عن نهج ونظام حكم وإدارة متكامل، فقد تضمنت الوصية أمورا غاية في الأهمية، فحق أن تكون وثيقة نفيسة لما احتوته من قواعد ومبادئ أساسية للحكم تكاملت جوانبها ديانة وسياسة وكذلك في الاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. وفي مقدمة ذلك الحرص على تقوى الله وخشيته، وصاه بالحرص الشديد على تقوى الله والخشية منه في السر والعلن في القول والعمل، لأن من اتقى الله وقاه ومن خشيه صانه وحماه. أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بتقوى الله والحذر منه، وأوصيك أن تخشى الله، وكذلك بإقامة حدود الله على القريب والبعيد، لا تبالي على من وجب الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، لأن حدود الله نصت عليها الشريعة فهي من الدين، ولأن الشريعة حجة على الناس وأعمالهم وأفعالهم تقاس بمقتضاها، والتغافل عنها إفساد للدين والمجتمع جميعا. وصاه بالاستقامة، استقم كما أمرت، وهي من الضرورات الدينية والدنيوية التي يجب على الحاكم أن يتحلى بها قولا وعملا أولا ثم الرعية. كن واعظا لنفسك وابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ووصاه من الناحية السياسية بالالتزام بالعدل، لأنه أساس الحكم، ولأن إقامته بين الرعي تحقق للحكم قوة وهيبة ومتانة سياسية واجتماعية، وتزيد من هيبة واحترام الحاكم في نفوس الناس. وأوصيك بالعدل واجعل الناس عندك سواء. ووصاه بالعناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار بسابقتهم في الإسلام، ولأن العقيدة وما أفرجته من نظام سياسي قام على أكتافهم، فهم أهله وحملته وحماته. أوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا أن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. ومن الناحية العسكرية وصى الخليفة بعده بالاهتمام بالجيش وإعداده إعدادا يتناسب وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه لضمان أمن الدولة وسلامتها والعناية بشد حاجات المقاتلين. تفرغ لحوائجهم وثغورهم، وتجنب إبقاء المقاتلين لمدة طويلة في الثغور بعيدا عن عوائلهم، وتلافيا لما قد يسببه ذلك من ملل وقلق وهبوط في المعنويات. فمن الضروري منحهم إجازات معلومة في أوقات محدودة يستريحون فيها ويجددون نشاطهم خلالها ويعودون إلى عوائلهم لكي لا ينقطع نسلهم كما قال، ولا تدمرهم أي تمسكهم وتبقيهم في البعوث فينقطع نسلهم. وأوصيك بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء العدو، وصاه بإعطاء كل مقاتل ما يستحقه من فيء وعطاء لضمان مورد ثابت له ولعائلته يدفعه إلى الجهاد ويصرف عنه التفكير في شؤونه المالية. ولا تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها فتفخرهم. ووصاه بالعناية بتوزيع الأموال بين الناس بالعدل والقسطاس المستقيم، ولا تجعل الأموال دولة بين الأغنياء منهم، وبعدم تكليف أهل الذمة فوق طاقتهم إنهم أدوا ما عليهم من التزامات مالية للدولة، ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين. وصاه بضمان الحقوق المالية للناس وعدم التفريط فيها وتجنب فرض ما لا طاقة لهم له، ولا تحمل فيئهم إلا عن فضل أي زيادة منه. وقال ناهية أن تأخذ حواشي أموالهم، قال ثم تردها على فقرائهم. فوصاه بأن تأخذ حواشي أموالهم فتردها على فقرائهم. وصى بالاهتمام بالرعية والعمل على تفقد أمورهم وشد احتياجاتهم وإعطائهم حقوقهم من فيء وعطاء، ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها. وصى باجتناب الأثرة والمحاباة واتباع الهوى لما فيها من أخطار تقود إلى انحراف الراعي وتؤدي إلى فساد المجتمع واضطراب علاقاته البينية. وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله، ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم. وصى باحترام الرعية وتوقيرها والتواضع لها صغيرها وكبيرها لما في ذلك من سمو في العلاقات الاجتماعية تؤدي إلى زيادة تلاحم الرعية بقائدها وحبها له. وأناشدك الله إلا ترحمت، أي كنت رحيما مبالغا في الرحمة على جماعة المسلمين، وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم. وصاه بالانفتاح على الرعية، وذلك بسماع شكاواهم وإنصاف بعضهم من بعض، وبعكسه تضطرب العلاقات بينهم ويعم الارتباك في المجتمع. ولا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم. وصى باتباع الحق والحرص على تحقيقه في المجتمع في كل الظروف وفي كل الأحوال، لكونه ضرورة اجتماعية لا بد من تحقيقها بين الناس. ثم ارتب الحق وخذ إليه الغمرات، واجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق. وصى باجتناب الظلم بكل صوره وأشكاله خاصة مع أهل الذمة، لأن العدل مطلوب إقامته بين جميع رعايا الدولة مسلمين وذميين لينعم الجميع بعدل الإسلام. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. وصى بالاهتمام لأهل البادية ورعايتهم والعناية بهم. وأوصيك بأهل البادية خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. وكان من ضمن وصية عمر لمن بعده ألا يقر له عامل أكثر من سنة، وأقر الأشعرية 4 سنين. في قصة الشورى وجد الإمامية الروافض وغيرهم من أهل الباطل منافذ كثيرة، فافتروا واتفقوا وأوردوا الأباطيل والأوهام، ولكن العلماء الجهابدة من أهل السنة كانوا لهم بالمرصاد. والمسلم الذي عنده منهج في التلقي لا يمكن أن يروج عليه الزيف ولا أن يخدعه الباطل ولا أن يتشلل إلى قلبه شيء من الريب، وإنه عندما يكون متبعا لمنهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأخبار وفي فحصها والتعامل معها، يحقق العقيدة الصحيحة، بل يحقق الحياة السعيدة.